الحمد لله على العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، أن يقول لا أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الفقرة من حديث جبريل، وأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال له: ما المسؤول عنها أعلى بالسائل. المسؤول عنها الرسول، والسائل جبريل. طبعا لم يكن في وقت تكلم النبي بهذا يعلمون أن السائل هو جبريل، ثم علموا بعد ذلك. وهذا يعني تصح على إطلاقها من سائل، ومجيب يعلم حقيقة السائل. وخاصة في هذا الأمر اللي هو الساعة، وأن علمها إلى الله تبارك وتعالى وحده لم يصل عليها أحد من خلقه. فالإمام النووي يقول: أول فائدة يستفاد منها من قول النبي هل من المسؤول عنها يعني أعلى من السائل، أنه إذا سئل عن علم لا يعلمه أن يرد يعني علمه إلى عالمه وأن يقول لا أعلم. نعم. وأن ذلك لا ينقصه، بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفوره. لا ينقصه، يعني الإنسان إذا كان لا يعلم الشيء فيقول لا أعلم. نعم. طبعا هذا يعني الفائدة على كل حال، يعني فائدة ممكن أن تأخذ من نصوص غير هذه، لأن هذه قضية لا يمكن أن يتكلف فيها علم، حتى المتكلف ما يستطيع أن يتكلف فيها العلم، وذلك أنها قضية من الأمور التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. فلو تكلم أي متكلف وقال علمه يكون يعني وقتها يكون في الوقت الفلاني والفلاني، هذا يدخل في باب الكذب العظيم. طبعا الرسل منزهون عن يعني يتكلف شيئا أو يقول على الله تبارك وتعالى بغيره. لكن إرادة النووي يعني مرادة النووي هنا أن هذا تعليم للأمة، أن هذا النبي وهو يعني الموحى إليه من الله تبارك وتعالى لما سئل عن شيء لا يعلمه رد علمه، قال له: من مسؤول عنها يا رسول الله؟ رد علمه إلى عالم سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم بهذا الأمر، كما أن السائل لا يعلم كذلك بهذا الأمر. نعم. بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفوره، وقد بسطت هذا بدلائله وشواهده وما يتعلق به في مقدمة شرح المهذب المشتمل على أنواع من الخير لا بد لطالب العلم المعرفة مثلها وإدامة النظر فيه، والله أعلم. طبعا هذا الأمر له أدلة كثيرة، يعني لأنه يقول أنا شرحت الأمر هذا اللي هو أن المسؤول مهما كان جليل القدر إذا سئل عن شيء لا يعلمه فلا ينبغي أن يتكلف، بل يقول لا أعلم، وأن هذا من شرفه ومن علو مكانته إذا أجاب بأنه لا يعلم لأمر لا يعلم. نعم. فهذا الذي يعني قد درج عليه يعني الأئمة والصحابة رضي الله عليهم، كان هذا دابه يعني من تقواهم. أما المتكلفون الذي يحب أن يجيب في كل ما يسأل عنه، طبعا كل من أراد أن يجيب في كل ما يسأل عنه لا بد أنه يتكلف ويأتي بالخطأ، لا شك يتكلم بالظنون وقد يتكلم بالكذب بعد. نعم. قوله: فأخبرني عن أماراتها، هو بفتح الهمزة والأمارة، والأمارة بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة. نعم. الأمارة هي العلامة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. الأمة. الأمة ربتها. وفي الرواية الأخرى ربها على التذكير. وفي الأخرى بعلها. نعم. وقال يعني السرائر، ومعنى ربها وربتها سيدها. الأمة هنا يعني يصبح معنى السرائر. السراري جمع سرية، والسرية هي يعني المملوكة التي تتسرى، بمعنى أنه يعني يتسراها مالكه. نعم. ومعنى ربها الأمة هنا هي السراري، ليست الأمة العبد مطلقا، فكل النساء يعني إماء الله كما أن الرجال عبد الله، لكن مقصود الأمة هنا يعني الأمة اللي هي السرية. ربتها تصير سيدتها، وربها يصير سيدة، وجاء بعلها فيصير بعلها بعل الزوج. نعم. ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها، وسيدتها ومالكتها. نعم. قال أكثرون من العلماء هو إخبار عن كثرة السراح وأولادهم، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان سائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريح أبيه له بالإذن، وأما بما يعلمه من مرينة بكرينة الحال، أو عرف الاستعمال، وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون. هذا أول تفسير، أن يكون هذا إخبار بأن السرار يكثر. السرية غير الأمة التي لا تتسرى، في أمة تباع وتشترى وكذا، وفي أمة يتسراها يعني المالك اللي هو السيد حر مالك يتسراها، فإذا ولدت يصير ابنها، ابنها حر تبع أبيه هنا، لأنه هو مالك الـ وهذا الحر بعد ذلك هو يتصرف ويصير تصرف الأصل، فيصير هنا نوع من التصرف. هي ولدت سيدها أو ولدت سيدتها، يعني لو ولدت بنت تصير هذه البنت، هذه طبعا هي بنت فلان السيد الكبير، فهي تصير بعد ذلك حرة ومتصرفة، علما أمها ما زالت أمة، أمها ما زالت أمة إلى أن يتوفى يعني سيدها الذي تسراها، بعدين تصير أم ولد، أم ولد تعتق بعد يعني هي تعتق بعد وفاة سيدها، لكن في هذا الوقت ابنها أصبح مالك يتصرف ويقوم، فهي قد ولدت سيدة لأن الولد تابع للأب. هذا أول تفسير لأن تلد الأمة ربها أو ربتها. نعم. وقيل معنى أن الإماء يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته. نعم، هذا أيضا آخر يعني يكون هو أمه أمة، ثم بعد ذلك يأخذ الملك، ويأخذ الملك يصير يملك على المملكة كلها، وأمه تصير هذه من جملة يعني رعاياه، فأصبحت هذا الملك هذا أصبح يعني سيدة أمه في جملة السادة لأنها ولدت ملكا. وهذا كثير من ملوك يعني بني العباس كانت أمهم يعني أمهاتهم جوار. نعم. وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته. نعم. وهذا قول إبراهيم الحاج، وقيل معناه أنه تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان. هذا التفسير الثالث لهذا، وهو أنه في آخر الزمان تفسد أحوال الناس ولا تنضبط يعني قضايا الرق، فيكثر الأولاد ولا تنضبط إن هذا ابن فلان، فقد في يوم من الأيام يصير هذا الولد يشتري أمه في جملة ما يشتري، أو امرأة تشتري أمها، أو أنها الذي ولدته هذا يشتريها ويتزوجها، يكون حرة تزوجها لأن فسدت أحوال الناس ولم ينضبط يعني ذكر النسب ولا ذكر النسبة، ف تختلط الأمور. نعم. في آخر الزمان فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها النفع، حتى تنتقل بعد أن أصبحت أم ولد، لكنها تنتقل في أيدي المشترين حتى يشتريها في يوم من الأيام ابنها الذي ولدت هو يشتريها، تصل لكن ما يدري عنها لأنها ما هو مقيد، أحوال الرفق غير منضبطة. نعم. ويحتمل على هذا القول أن لا يختص هذه الأمهات الأولاد. نعم. فانهم متصور امهات الاولاد لانهم الولد اللي هي تكون قد ولدت من سيد ولدت من رجل يعني حر، اما اذا ولدت الام من عبد فانها رقيق يصبح منها رقيق. نعم، لكن في حال فساد يعني حال الرق على التفسير الثالث لهذه العبارة فإن هذا خلاص إذا كان هو رقيق لأن ربما يعتق في يوم من الأيام ثم يشتري أمه ولا يدرك أن هذه كانت أمه مع فساد يعني أحوال الرق، فلا يختص بأمهات الأولاد عند ذلك. أما التفسير الأول والثاني يختص بأمهات الأولاد فقط. نعم، لا يختص عارض أمهات الأولاد أنه متصور في غيرهم. نعم، فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة أو ولدا رفيقا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة بالصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها. نعم، في الأيدي يعني تنتقل من يد اليد هذا يبيع هذا يبيع هذا حتى يجي ابنها في يوم من الأيام يشتريها وولده. نعم، وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. نعم، وقيل في معناها غير ما ذكرناه. نعم، ولكنها أحوال ضعيفة جدا أو ضعيفة. نعم، فتركتها أو بعد أو لها أو بعد فتركتها. وأما بعدها فالصحيح في معناه أن البعل هو المعنى أو السيد فيكون بمعنى رضح على ما ذكرناه. يعني ترك الأخوات الأخرى في معنى ربشها وربها وجاء إلى ما جاء من بعض الألفاظ الحديث أن تلد الأمد بعله، فالبعل قال إنه يطلق على الزوج ويطلق على السيد ويطلق على المال، فهنا يعني أول اللفظة هذه بأنه يعني يقصد أنه هو سيدها ترجع إلى ربها. نعم، قال أهل اللغة بعل شيء ربه وماله. ربه وماله. نعم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى أتدعون بعلا أي رب تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. هو على كل حال بعل هي اسم لهذا الإله المعبود الذي كان يعبد ومدينته معروفة الآن بعل بك، يعني مدينة هذا البعل هذا الذي كان يعبد. فهل هو بمعنى الإله ولا هو اسم له اسم بعل هذا؟ فقول ابن عباس أن بعل يعني رب، تدعون بعلا يعني تدعون هذا وتدعونه ربا لكم. نعم، وقيل المراد بالباء في الحديث الزوج والزوج ومعناه نحو ما تقدم انه يكثر بيض السراري حتى يتزوج الانسان امه وهو لا يدري، وهذا اقرب للمعنى يعني اقرب للمعنى الصحيح ان تلد الامة بعلها ويكون هذا عند فساد احوال الرق فانها يفسد وينتشر وفي يوم من الايام هذا الرجل يشتري يعني هذه المرأة التي ولدته ويتزوجها وهي أمه ولا طبعا لا يدري أنها أمه من فساد أحوال الرق وعن الانضباط وأن هذا يكون في آخر الزمان وهذا أقرب إلى يعني تفسير الحديث وأن هذا من أشراط الساعة. نعم، وهذا أيضا معنى صحيح إلا أن الأول أظهر لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى والله أعلم. ليس بشرط هذا يعني كلام ليس بشرط يعني في الروايتين على معنى واحد كان أولى ولكن هذا من اختلاف التنوع ما هو تضاد يعني أن يكون ربها وربتها وبعدها. نعم، فيكون هذا كله يدل على الفساد أن تلد ولد يملكها وتلد بنت تملكها وتلد ولد يتزوجها كل هذا من يعني من فساد الأحوال فيكون النبي قد عبر بهذا كله يعني قد قال هذا كله من فساد الأحوال أن تلد الأمة ربها ربتها بعدها. نعم، واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع الأمهات الأولاد. أيوة، نعم، ولا منع بيعهن. نعم، الحديث هذا ما في دليل على يعني جواز بيع أمهات الأولاد يعني الحر إذا سفر أمه وولدت له خلاص لا تباع. هذا صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تباع، ما يحل له أن يبيعها بعد ذلك لأنها أصبحت أم ولد له، وتبقى أم ولد معلقة بهذا، إما أن يوثقها في حياته هو مالك هذا الذي ولدت له ولدت منه، وإما أنها تعتق بعد وفاته، إذا توفي تصير خلاص تصير حر. نعم. وقد استدل إمامان من كبار العلماء على ذلك، فاستدل أحدهما على الإباعة والآخر على المنع. طبعا غلط هذا. يعني استدل على الإباعة خطأ، إحنا لأن هذا الرسول يبين فساد أحوال، والأمر الفاسد ما يستدل به على الأمر المشروع. نعم. وذلك عجب منهما وأنكر عليهما. نعم. أنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما. فإن تطاول الرعاء في الدنيا وخشوا المال وكون 50 امرأة وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك. يعني هذا يعني إخبار النبي عن ما يكون يعني قبل الساعة ما كله من الفساد. فمثلا تطاول الناس في البنيان وأن يكون لكل 50 امرأة قيم واحد، وهذا ما هو حرام في ذاته، وإنما هذه حالة تحصل، كثر المال بيد الناس فتطاول في البنيان، فهذا ليس حراما إلا عند المباهاة وعند الفخر وعند الرياء وعند الانشغال بالدنيا. وكذلك أن يكون من كلة الرجال لكل قلح قول النبي في أشراط الساعة ويخل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد، فهذا من الحال الموجودة، وليس أن هذا أن يكون للخمسين امرأة قيم واحد أن هذا حرام، لبس هذا الواقع يعني هذا الذي يكون قائما، فليس هذا يعني لتحريم هذا الأمر. نعم. ليس بحرام بلا شك. نعم. إنما هذه علامات والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك. نعم العلامة هذه أمارة تظهر فلا يشترط فيها، قد تكون علامة يعني أصلا من فعل الله وقد تكون من أفعال الناس التي تظهر عليهم. من فعل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بطفرة، فهذا أمر إلهي مع البشر يعني دخل وسبب فيه نار فجرها الله تبارك وتعالى من المدينة من الحرة واستمرت مدة شهر وهي يعني تشتعل وتعلو إلى أن حملت بعد ذلك ورأى الناس ضوء هذه النار في بصرة في الشام، فهذه علامة من علامات الساعة وهي ليست تدل لا على يعني فساد ولا على صلاح، هذا أمر يعني يظهر وإخبار النبي عنه أنه سيظهر، هذا أيضا من دلائل يعني نبوته صلى الله عليه وسلم، بل يضاف إلى دلائل النبوة إخبار النبي عن أمر مغيب وقع بعد 600 سنة نحو 600 سنة من يعني من وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون هذا إضافة دليل من الدلائل على صدقه، وكذلك بيان أن هذا لقرب مجيء الساعة. نعم. بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم. هي العلامة تكون العلامة بالخير كما ذكر النبي أنه من علامات الساعة فتح الفتوح تفتح مصر تفتح العراق تفتح الشرق خير، وتكون من الشر كما قال حتى يعني تقاتل عدوا صفته كذا وصفته كذا أو خروج هذه يعني من أمور الشر الذي تجال علامات الساعة وهو من أعظم الشرور التي ستأتي، فتكون العلامة خير وتكون شر وتكون أمر لا يتعلق يعني بالخير والشر. نعم. والمباح والمحرم. المباح والمحرم. والمباح وغيره والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وأن ترى الكفار العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا. أما العالة فهم الفقراء. العالة فهم الفقراء. عائل كم عائل، والعائل يعني من كثر عياله فازداد فقره. نعم نعم. والعائل الفقير. نعم. والعيلة الفقر. عيلة. والعيلة الفقر. نعم. وعاد الرجل بعين العين أي افتقر. والرعاء كسر الراء وباللب، ويقال فيهم رعاة بضم الراء وزيادة الهاء بلا مد، ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة، تبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا في البنيان. نعم، يعني أن هذا علامة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء رعاة الشاء يتطاولون في البنيان، فهذه صفة الناس من أهل الفقر، وليهم رعاة الغنم يعني فقراء ويكونوا على هذا النحو، ولكنهم يتطاولون في البنيان، والبنيان من الأمور التي تحتاج إلى أموال عظيمة، يعني أنه تبسط عليهم الدنيا وتفتى عليهم حتى يبنون البنايات العالية الهائلة. نعم. قوله فلبث مليلا هكذا ضبطنا لبث آخره تاء مثلثة من غير تاء، وفي كثير من الأصول المحققة لبث لبثت بزيادة تاء المتكلم، وكلاهما صحيح. لبث مليا كلام عمر، أو لبثت عن نفسه مليا. نعم. وأما مليا من تشديد الياء فمعناه وقتا طويلا. وقتا طويلا. وفي رواية أبي داوود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث. على ثلاثة أيام. أن النبي أخبره بهذا بعد ثلاثة أيام. اللي هو قال له أتدري من السائل؟ نعم. وفي شرح السنة البغوي بعد ثالثة وظهر. هذا أنه بعد ثلاثة ليال. وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله في حديث أبي هريرة بعد هذا، ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا على الرجل. ردوا علي الرجل. ردوا علي الرجل. في رواية أبي هريرة أن هذا بعد حديث سيدنا الرسول، أنه لما خرج وولى واختفى عنهم قال النبي لهم ردوا علي الرجل. نعم. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فيحتمل الجمع بينهما أن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالحال. اي يعني احتمال ان عمر كان خرج ما عرف لما قال لهم ردوا علي الرجل. نعم. فأخبره النبي بعد ذلك. نعم. بل كان قد قام من المجلس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال. نعم. وأخبر عمر رضي الله عنه بعد ثلاثة، إذ لم يكن حاضرا وقت أخبار الباقي، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أتاكم يعلمكم دينكم، فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. نعم، أول شيء هذا. من هذه اللفظة أتاكم يعلمكم قال دينا، علم هو سأل عن ثلاثة. يعني أسئلة يعني يتعلق بالدين، الإسلام والإيمان والإحسان، وهي مراتب الدين، كل هذه مراتب الدين، هذا كله يسمى الدين، وتبين الآن بهذا أنه ثلاث مراتب، إسلام ثم إيمان ثم إحسان، أعلى يعني هذه المراتب. نعم. واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب والطهارة، بل هو أصل الإسلام. هذا الحديث أصل الإسلام، يعني جعل في السنة كالفاتحة في القرآن، ففاتحة القرآن هي يعني قد جمعت وحوت يعني على طريق الإجمال كل المعاني الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى، هي مقدمة الكتاب وفاتحته و كلياته كليات القرآن كلها في الفاتحة. وكذلك هذا الحديث حديث جبريل في بالنسبة للسنة يعني في الفاتحة، فإنه حوى يعني كليات الدين، كليات الدين وكليات السنة كلها ترجع إلى هذا الحديث. نعم. بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي غياث. نعم. وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائده. نعم. ومما لم نذكره من فوائده أن فيه أنه ينبغي إلى الحضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع. هذا يعني من الفوائد اللي ممكن تستخلص من الحديث كذلك، أن الإنسان إذا كان في مجلس عالم وفيه قضية من القضايا يعني لا يعلموها، أنه يسأل يعني العالم عنها حتى يعني يجيب عنها، فتعم هذه الفائدة الجميع. فإن جبريل وجه الدلالة أن جبريل قد أتى إلى الصحابة، والصحابة هم يتعلمون القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يعني يعلمهم دينهم بهذه الأسئلة، حتى أسئلة يجيب عنها النبي بهذا الترتيب المعين، فيكون هذا تعليم لقضايا الدين أساسي. فهذه صورة من صور التعليم أو أسلوب من أساليب التعليم، السؤال الذي إذا جاء الجواب عنه يكون قد يعني وصل المعلومة بهذا الطريق. نعم. وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه. نعم، كذلك العالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه. فإن جبريل بنى يعني حتى يعني اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يعني على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أمام يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا مضطرب. نعم. وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله، والله أعلم. نعم. قوله حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل. أخذنا إن شاء الله. هذا يعني يعني نموذج شرح هذا الحديث العظيم. قلنا ان الدين ثلاث درجات، اسلام وايمان واحسان، وهكذا جعله الله تبارك وتعالى ايضا في البدايه. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. فالإنسان يدخل في الإسلام أولا الشهادتين، يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه المفتاح، مفتاح الإسلام دخول فيه، وهي دخول الإنسان. كل من كان خارج عن الإسلام أول ما يدخل لابد يدخل بالشهادتين، يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يقيم أركان الإسلام، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ثم بعد ذلك إذا استمر بدأ يدخل الإيمان في قلبه، الإيمان اللي هو ليس مجرد التصديق، فإن التصديق يقوم بالشهادة، أول ما يشهد الشهادة يعني لابد أن يكون مصدق فيما يقول، وإلا كان كاذب فيما يقول. لكن في الإيمان اللي هو زيادته، اللي هو نور هذا الإيمان وإشراقه من اللي هو يورث وجل القلب عند ذكر الله والتوكل على الله ومحبته والإنابة إليه، وهي أعمال القلوب، واليقين بأمره وبخبره سبحانه وتعالى، فهذا هو يعني من الإسلام إلى الإيمان. ثم بعد ذلك في الإنسان إلى الدرجة العليا في الدين ودرجة الإحسان، وهي أن يعبد الله. الرسول فصل الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعند ذلك يأتي بكل شيء في الدين على أحسن وجوه، أي أمر يؤديه في الدين سيؤديه على أحسن وجوه، سواء كان أمر يعني شريف عظيم في الصلاة، أو ما هو من أموره كالذبح حتى القتل، ربنا كتب عليه الإحسان، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فهذا من إحسان الذبح مثلا، يذبح شاة ما يجرها شر، ما يهينها، يتجعها على شقها، يكون سكينه حاد حتى لا يعذبها بالبطء في في في في خطا الفرجين و فيجد عليها سريعا لا يكسر عظمها إنما فقط وديهين حتى. ففيه هذا أمر يعني من الأمور, وهنا سيؤديه أمور المباحة يؤديه على أكمل وجه, فتصبح كل أموره لأن في الإحسان أنه يؤدي كل الأمور يعني أموره على أحسن وجه, لأن الله تشعر ويؤمن بأن الله يراقبه في هذا العمل. والله والرسول قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا يعني من أعظم يعني ما جاء في الحديث, هو بيان كليات هذا الدين على هذا الله. ثم السؤال يعني عن الساعة وعن الأشراط, قد جمع الحديث في الدين كله. فإن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله جمع كل معنى التوحيد ومعنى الرسالة, والصلاة ركن, والزكاة والحج هذا أركان الإسلام الكبرى. ثم الإيمان بكل يعني معاني, ثم الإحسان بكل معاني. فجمع في الدين كله, لذلك قال النبي هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. يعني الشخص الذي يكفر بالله تبارك وتعالى فإن الله يعني يسلط عليه أهل الإيمان وتلحقه عقوبة, إما عقوبة إلهية من الله تبارك وتعالى وإما عقوبة بأيدي المؤمنين. فكل الذين كفروا الله تبارك وتعالى قد يعني عاقبهم في الدنيا من الأمم السابقة, إما بالاستئصال وإما يعني عقوبة دون هذا تجيهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي يعني وعد الله. فقوم نوح الله تبارك وتعالى أهلكهم الطوفان, عاد, ثمود, قوم فرعون, يعني أمر يعني سنة الله الجارية في معاقبة يعني الظالمين والكافرين. فقد عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أو أن الله تبارك وتعالى يعاقبهم بأيدي المؤمنين, ففرض الجهاد في الإسلام جهاد أهل الإيمان ضد الكفار, وفرض أول ما فرض على موسى عليه السلام, ولكنه لم ينفذ في وقته لجبن من معه وخوفهم من عدوهم. ثم قام بعده النبي الذي بعد موسى من قومه قام بهذا الأمر الجهاد. والجهاد شرعة قديمة, يعني لم يشرع على رسولنا وحده أول شرعة, لا شرعة قديمة من موسى عليه السلام. ثم يعني فرضه الله على أمة الإسلام بعد هجرة النبي, فرض الجهاد. فالجهاد لما فرض الله تبارك وتعالى لما صلت المسلمين على الكفار أمرهم بقتله, يعني بقتالهم قتله, فهذا إهدار لهم ولوجوده, أخذ أمواله غنيمة يعني أمواله, وهذه خاصة بأمة الإسلام ما كانت الغنيمة يعني مباحة في الأمم السابقة. فالنبي هو الذي أحب يحله الغنيمة, يعني ما يأخذ من أموال الكفار, وكان هذا حراما عند يعني في الأمم السابقة. وبعدين استرقاق نسائهم وأولادهم, واسترقاق النساء والأولاد من جملة يعني الإضافة إلى المال, وهذا في نفسه فيه يعني حكمة ومصلحة عظيمة. لأن لو أمر الله بقتلهم وقتالهم وأخذ أموالهم ثم ترك نسائهم وأطفالهم, في النهاية في الحروب يصير فيه يعني نساء كثيرات وأطفال لا ولاية عليهم, زالت ولاية الكفار. بدون ولاية يضيع هؤلاء، فكونهم ينضموا إلى يعني المسلم ويكون هو ولي عليهم، لكنهم يعاملون معاملة الأموال، يعني معاملة الأموال، ولهم حق يعني الإنسان في إنه طبعا يعني كما قال النبي إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت أيديه فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يعني ما يرهقهم فإن أو ما يسكرهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال من لطم عبده يعني فليعتق، يعني فيه أمور من المعاملة سواء كان بالنسبة للرجال أو بالنسبة ل يعني للنساء. فهذا حكم فيه عظيم. أول شيء في استناد إلى الأمر الأول، الكافر لا يستحق الحياة، فالله سلط عليه فعاقبه، لأنه وجوده في الأرض أرض الله تبارك وتعالى وتحت سماء الله تبارك وتعالى ويكفر بالله تبارك وتعالى يستحق العقوب، فكان تصريف المؤمن عليه عقوب. وبعد ذلك انتقال يعني يعني نسائه وأمواله إلى المسلمين كان له أثر عظيم جدا من يعني انتشار الإسلام، فإنه من أعظم أسباب انتشار الإسلام الرق، الرق كان من أعظم انتشار الإسلام خشوه، لأن هذه الشعوب التي يعني غزاها المسلمون وانتقلت إليهم وأصبحت ولاية هؤلاء لهم تحول الإسلام. ولذلك الجيل الثاني بعض الصحابة من العلماء وثلث المسلمين كان أكثر من أولاد الرسيس، هذا الجيل الثاني عفوا، يعني عندك مجاهد، مكحول، عكرمة، الحسن البصري، الحسن ابن سيرين، كلها طبقة يعني الذين يعني سمعوا من الصحابة طبقة التابعين، كان عامتهم عامة فقهاء الأنصار كلهم من الرق والمواد يعني لم يكن هناك من ثلاثة المسلمين في التابعين إلا سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي، والباقي كلهم كانوا من الرقيق. فكان له فوائد عظيمة لا شك، فوائد الحكم يعني حكم عظيم. أما قضية المساواة بين البشر فهي تقوم على يعني إنكار يعني ربوبية الرب وسيادة الرب سبحانه وتعالى وأنه السيد والمالك، وتقوم على أن الإنسان سيد الأرض هذه، وبالتالي الناس متساويين فيها، في الدين لا يفرق بين الناس، وهذا أكبر مضاد ومصادم لأمر الله تبارك وتعالى وسيادته. الله لا يجعل ليس المسلم كالكافر، فرق على طول بين المسلم والكافر، المسلم له شيء والكافر له شيء. فالمساواة بين المسلم والكافر كفر، كما أن كذلك المساواة بين يعني خلص المساواة بين مصلحة بين الرجل والمرأة كذلك في كل الأمور يعني كذلك كفر، أن الله تبارك وتعالى هذا خلق وهذا خلق، فيه فروق في الخلق من حيث الضعف، من حيث القدرات، من حيث العقل، من حيث ما كل فيه هذا، هذه المرأة تحمل هذا الرجل لا يحمل وغيره، ففي توزيع مسؤولية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلهم من الشريعة التي بينهم كعقود الزواج وعقود الميراث ويعني سائر العقود لهم مميزات لهذا ولهذا. فأنا يعني على كل حال لوحة الغرب هو يقوم لأن في أساس يعني فلسفتهم أن الإنسان هو سيد الوجود، هذا ما في سيادة له، أن هذا الوجود ما له إله، ما له خالق، خلق نفسه، والإنسان هو المخلوق الأشرف والأعلى في فوق هذه الأرض. وفي المنظور هذه فيما ننظر في ما حول من الكواكب في مخلوقات أشرف من الإنسان وأعلى منه وكذا وكذا يقال مثلا، لكن فهو في منظور الناس أن هذا هو الإنسان، يعني المخلوق الأشرف الذي يعني استطاع أن يقهر عندهم ويسخر اللي في الأرض واللي في باطنها والبحر والجو، فبالتالي هو السيد، هو الذي يشرع نفسه ما يشاء وخلاص يشرع نفسه ما يشاء. فالناس لو تسأل هم متساويين، ولا يجوز التفريق بين الناس لا في لا في الموطن ولا في اللغة ولا في الدين ولا بسبب الجنس، ولا يعني كلام جاهل. أولا يقوم على رفض شريعة الله تبارك وتعالى، ثم يقوم كذلك يعني على كلام جاهل بطبيعة الإنسان، وأدى إلى هذا الفساد الذي أدى إليه. هو طبعا تبنيه ينبغي يكون هناك يعني القدرة على تنفيذ، أما إذا كان الإنسان مو قادر على تنفيذه يبقى شلون يتبنى، وهو يقع مثلا المسلمين الآن يعني تحت القهر، هم أنفسهم تحت القهر ويعني الذل، فكيف وبعدين الرق ليس للترقاق هو سرقة، يعني العالم كان الرق كان فيه يعني في القديم قبل الإسلام واستمر أيضا من دول الكفر مع وجود الإسلام، كان الاسترقاق له مصادر كثيرة وسائل كثيرة، فالاسترقاق أول شيء بسبب السلب والغزو والنهب والسرقة، يعني يسرق الناس أو ينهقون أو يغتصبون ويباعون، وكان هذا من أعظم المصائب. وكذلك عند العجز عن الدين، إذا عجز الإنسان عن الدين فيكون مسترق كان مدين ثم عجز عن الدين، أو إذا سرق من شخص وقبض عليه مسترق، وكان هذا من شريعة بني إسرائيل كما جاء من قول يوسف لإخوته، قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء، كذلك نجزى الظالم، قالوا جزاؤه يعني في شريعتكم جزاء هذا الذي يوجد السرقة عنده، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، كذلك نجزى الظالم. قال جل وعلا فبدأ جواعيهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين الملك شريعة فرعون، شريعة ملك مصر لا تأخذ بالرق عند العجز عند السرقة، وإنما قد يكون شريعتهم سجنه أو تعزيره أو نحو هذا، لكن استرقاقه لا، فهو لجأ إلى يعني أن يحكم عليهم بشريعتهم حتى يسترقي أخاه عنده فيأخذه في صورة العرش ثم يسترقي عنده. الشاهد أن هذه كانت صور كثيرة للاسترقاق، وظل هذا معمول به عند طبعا المسلمين، لم يبح لهم الله الاسترقاق إلا عن طريق الحرب، ولله حرب لله ليس للغزو ولا للنهب ولا لأخذ أموال الغير، ناس كفار يحاربون أهل الإسلام، يذهب إلى الإسلام يحاربونهم، يدعونهم الإسلام يأبون، يدعونهم الجزية يأبون يأبون، فعند ذلك يحاربون، فينتصر أهل الإسلام عليها خلاص يكون لهم هذه الأحكام، بس ما في وسيلة لاسترخاء لها. علما أن لما قامت دولة الإسلام كذلك كان يجذب لها يعني الرق من عند الكفار ويباعوا كفار، إما أنهم يتخلون عن أولادهم يبيعونهم مثل ما هو حاصل الآن في كثير من البلدان، يبيعوا أولادهم يعني في هنا في الفلبين وفي دول شرق آسيا تستطيع أنك أنت تشتري، يعني في الناس يبيعوا الأولاد. وأما أنهم يسرقوهم ويأتوا بهم يبيعون في بلاد الإسلام كثير من هذا والنهب، فهذا أمر وكان كلكم طبعا تعرفون سبب وجود يعني الزنوج أو السود في أمريكا، لم يهاجروا إليها كهجرة الأوروبيين إليها، وإنما استرقوا بالسرقة. كان في شركات قائمة وناس متنفذين يذهبوا إلى أفريقيا فيصطادوا الناس بالشبر من مواطنهم ويأخذونهم يضعونهم في السفن ويؤدهم إلى هناك ويبيعهم السوق الرخيص، يأخذ كل واحد عنده مزرعة من المزارع الواسعة هذه أرض، لأن أكد أرض هذه أزالوا أهلها قتلوا أهلها الأصليين اللي هم الهنود الحمر. الهنود الحمر الهندي الحمر لا يسرق، عنيف وعنيف، فلذلك قتلوهم أبادوهم أزالوهم من الأرض وأخذوا أرضهم، وحتى يفرحوا هذه الأرض ويستخدموها جابوا السود عندهم في مزارعهم يشتغلوا. وكان لهم نظام يعني إجرامي من أعظم الأنظمة الإجرامية في معاملة العبد، يعني العبد طبعا يضع مع المزرعة ليس له أي حقوق، لو رؤي أنه يكلم عبد آخر المزرعة أخرى يقتل له الطرق للجلد، يعني أمور. والإنسان لما لو قرأ كتاب مثل كتاب مارتن لوثر كينج اللي هو لماذا نفذ صبرنا، هذا كتاب صغير جيد هذا في بيان كيف كان يعامل العبيد هؤلاء في يعني في أمريكا، لماذا نفذ الصبر. فهذا كانت يعني هذا الرق إلى هذا الوقت كان يساري، ولكن أعظم هذا الرق كان بصورة النهب والسرق. فالآن طبعا الشريعة بالنسبة للشريعة في الإسلام الشريعة باقية اليوم القيامة، لا نقول أن هذه الشريعة يعني مؤقتة أو أنها كانت من باب المعاملة بالمثل. يعني بعض أهل العلم من المسلمين أجاب عن قضية الرق لأنها إنما الإسلام اتخذها من باب أنها من باب المعاملة بالمثل، لأن الكفار يسترقون فالمسلمين لازم أن يسترقوا، لأنه ليس من يعني في الحروب يسترق كل الكفار، فكيف لو إحنا ما استرقينا يصير إحنا في الجانب الآخر، فمن باب يعني المعاملة بالمثل. أو أنه شريعة مؤقتة بأنه إذا انتهى العالم عن الرق ينتهي المسلم عن الرق، فالآن ذلك الآن العالم يعني انتهى وحرم هذا وأصبح ينظر إلى الرق بأنه يعني جريمة وأنه لا يحل ولا يجوز، فكذلك إحنا خلاص فلان انتهى، لأن إحنا كنا نعامل يعني أنزلها الله شريعة من باب المعاملة بالمثل، وقد تخلص العالم من هذا فنحن نتخلص منه كذلك. وهذا طبعا أقوال جاهلة ما تصح، أولا الله سبحانه وتعالى لم ينزل تشريع هذا من باب معاملة بالمثل، إنما الشريعة لأهل الإسلام هي شريعة باقية كانت موجودة في الشرائع السابقة وهي شريعة باقية لهم فيها، ولا يزال القرآن يعني يقول الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، والمحصنات من النساء ذوات الأزواج حرام إلا ما ملكت أيمانكم، أي في بحر. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. على كل حال آيات يعني باقية خالدة واليوم القيامة، والرق يبقى اليوم القيامة. لكن هذا الحديث الذي جاء حديث جبريل يبين فساد أحوال الناس في الرق، فهو لا ينهى عن الرق لا يحرمه، وكذلك ليس هو دليل على الإباحة. وبالنسبة لأمهات الأولاد مثل ما ذكر الإمام النووي أن بعض الناس استدل به على إباحة يعني بيع أمهات الأولاد، واحد يقول تحريم بيع أمهات الأولاد، وإنما هو بيان فساد أحوال الناس في الرق في آخر الزمان، كيف الأمة المملوكة تلد ربها تلد ربتها تلد بعدها. أما هو ضغط، أما بالنسبة للظروف الحاضرة والأوضاع الحاضرة، فالمسلمون ليسوا في أوضاع تمكنهم من الرق، بل هم في أساسهم يعني هم في الجملة عبيد عند الكفار، ليس لا يملكون من أمورهم شيء، فكيف يسرقوا من؟ يعني عامة الجهاد إنما هو جهاد دفع، يعني جهاد دفع عن المسلمين عن أعراض المسلمين عن دمائهم عن أرضهم، ما في جهاد طلب حتى تطلب الكفار وتروح تفاوضهم تقول لهم يا الإسلام يا إما الجزية يا إما الحق، وأنت الآن تدفع عن يعني عن بيتك وعن أرضك وعن مالك هذا الذي يملكه المسلمين. فالكلام عن الرق عن كلام غير ذي معنى بالنسبة لتطبيقه، ما في أي وسيلة تطبيقه. ثم إذا ما كان هناك يعني دولة تحميه ونظام يحميه الرق، ما يسيطر على الرقيق، كيف يسيطر عليه؟ تسجنه في البيت؟ إذا كان غنمت رجلا أو امرأة تسجنه في البيت عندك شمزة، فأمر ما ينضبط في الوقت الحاضر. لكنه على كل حال الشريعة باقية، المسلمين إذا يعني استردوا عافيتهم وقاموا بأمر الجهاد وأزاحوا العدو عنهم وطلبوه في أرضه فإن الشريعة باقية لا شك، وإلى يوم القيامة. نعم.